يعني بيصيرون نعم بيأتون بما لم يأتي به السلف الصالح من في الحرمين وفي مساجد المسلمين. اللهم صل نعم. اللهم صل وسلم. ها؟ رسول النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. عربية أو غير عربية؟ عربية. ما فيها خلاف. ما فيها خلاف لكن لا يقول رسول ولا فخر. ولا فخر. أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. أي لا تفخر بها، لا تستطيل على الناس بأنك شريف ولا تستطيل على الناس اسمع بأنك عربي.